العمليه بجانب الله ولا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونكمل شرح متن أبي شجاع. وقفنا عند بداية كتاب الزكاة، الحمد لله انتهينا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. اليوم نبدأ بمشيئة الله تعالى بداية شرح كتاب الزكاة. قول المصنف: كتاب الزكاة. قال: تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي والأثمان والزروع وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة فيها في ثلاثة أجناس، منها وهي الإبل والبقر والغنم. كتاب الزكاة. الزكاة كتاب، قلنا على وزن فعال، وتكلمنا قبل عن معناه. الزكاة في اللغة تأتي بمعنى النمو والزيادة، وقد تأتي بمعنى الطهارة أيضا، يعني زكى نفسه أي طهر نفسه، أو زكى نفسه أي نما وازداد، زكى الزرع أو زكى المال أي نما وازداد. والزكاة حق للمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بأن الصدقة أو الزكاة تزيل وتنمي المال كما جاء في اللغة، أيضا جاءت هذا في الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. فبين بأن الصدقة تزيد أيضا وتنمي المال، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع عليه الشمس إلا وملكان يدعان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فأيضا من الشرع تبين بأن الزكاة أو الإنفاق أو الصدقة مما من أسباب التي تزيد المال، كما جاء في السنن: يا ابن آدم أنفق عليك. أما الزكاة اصطلاحا، والزكاة دائما تيجي بالصدقات، مش الصدقة دي المفروض هي السنة والزكاة هي الفرض، يعني حتى الآية إنما صدقات الفقراء المساكين. ما هي الأصل في الصدقة؟ إن هي الزكاة، بس هي حوية يعني تعرف عليها بعد ذلك شرعا بأن من نطلق على الزكاة يبقى هي الأنصبة المفروضة، والصدقة اللي هي النفل، لكن هي أصل الصدقات، الصدقة هي أصل هي الزكاة. كلمة الصدقة أصل، لأن آيات في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المقصود بها هنا الزكاة، تشمل الفرد والنفل، لكن اصطلح على أن الصدقة ستكون للنفل والزكاة تكون للفرد، لكن هي الصدقات تشمل النفل والفرد. اصطلاحا يعني عرفت بأكثر من تعريف، ولكن هذا التعريف يعني أقرب: جزء مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. وجزء مخصوص من مال مخصوص كما قال أهل العلم، وجاء المصنف قال إن الزكاة تجب في خمسة أشياء. هذا جزء مخصوص من مال مخصوص، المال المخصوص اللي هو الأثمان اللي هم الذهب والفضة وما يلحق بها من النقود، والماشية من البقر والغنم والإبل، وعروض التجارة، وزكاة الزروع، وزكاة الثمار. فهذا الجزء المخصوص من مال المخصوص، يعني ليس كل المال، لا، مال المخصوص هو الذي يؤخذ منه جزء مخصوص في وقت مخصوص، والمقصود به أن يكون هناك الحول، والحول إما يكون سنة قمرية في أغلب الأصناف، وإما أن يكون مرة واحدة وقت الحصاد في الزروع كما سنبين. فهذا هو الوقت المخصوص اللي يكون فيه نصاب، ويكون فيه عند حلول النصاب أيضا، أو يعني يصل المال إلى مقدار النصاب المقدر شرعا، فيكون الوقت المخصوص يشمل النصاب ويشمل الحول كما بينا، لطائفة مخصوصة، وهي الأصناف الثمانية التي جاءت في قوله تعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. فهذا تعريف للزكاة. وجوب الزكاة: الزكاة وجبت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل العلم. وجبت بالكتاب في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيضا هذا من الكتاب، من السنة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا أو يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ الذي أرسله إلى النبي إلى اليمن ليدعو الناس، قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله جل في علاه، فإنهم أطاعوك أو فإنهم أجابوك فعلموا أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فعلموا أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة، وأن صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأيضا كما جاء في الصحيحين الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فيسمع له دوي صوته ولا يعرف ولا يعقل ماذا يقول، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فبينه أركان الإسلام 5 وذكر له منهم الصلاة إقامة الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، قال أفلح إلا أن تطوع، قال إلا أن تطوع، هذه الرواية قال إلا أن تطوع. أيضا من رواية ابن مسعود رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا مثل له شجاع أقرع يوم القيامة يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه أي شدقيه فيقول أنا كنزك أنا مالك. هذا من السنة، وأجمع أهل العلم على حمكم الله على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فهذا إثبات الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. الزكاة إما تكون في عين المال أو تكون في الذمة، يعني الزكاة إما أنها تكون في عين المال نفسه أو تكون في الذمة. عين المال بمعنى عند رجل بلغ نصاب الشياة عنده 40 فله في كل 40 شاة، فيخرج من 40 شاة، هذا معناه في عين المال أي في نفس المال الذي عنده يخرج منه شاة، هذا المقصود بأن الزكاة إما تكون في عين المال أو تكون في الذمة أي ليس من العين. فالمثال الذي بدأ به المصنف وهو بدأ بزكاة المواشي، أول ما بدأ بزكاة المواشي، وهذه الزكاة تكون من زكاة عين المال، لأنه المواشي هذا مثال للزكاة التي تكون في عين المال بأنه يخرج من أنصبع إلا ما يعني خرج عن الدليل، فكما سنوين في الإبل في أول نصاب الإبل 5 عليه شاة فليس من نفس العين ولكن من جنس آخر، ولكن الأصل في أن زكاة المواشي تكون من نفس العين أو من عين المال. في الذمة يعني أنت ممكن لو ما معكش مثلا ما عندوش شاة فيخرج قيمتها مال، يعني ليس من العين، يعني يقول أنا علي شاة في الذمة، إما أن يخرجها من شاة يعني يشتري شاة من الخارج ويخرجها ليس من عين ماله الذي عنده، أو لو يستبدل بمال يستبدل بشيء آخر. وهي أيضا في الذمة يعني لن تؤدى حالا، يعني هي ليها صور ستأتي، مثلا يكون عليه 40 شاة فعليه شاة، فهو الآن في ذمته شاة الفقراء فلم يخرجها تكون في ذمته شاة، ثم جاء الحول 40 مرة أخرى، مفترض أن الحول لكن ينقص يبقى 39، فجاء الحول وعليه 40 فأصبح عليه شاة أخرى، فأصبح عليه شاتان في الذمة، إما ممكن يشتري شاة من الخارج أو يخرج من العين. المقصود في الذمة أن هو عليه بذمته هذه الشاة لم يخرجها من عين المال. طيب هو بدأ المصنف هنا بزكاة المواشي، فقال فتجب الزكاة في 3 أجناس منها وهي الإبل والبقر والغنم. أولا حكم الزكاة في المواشي، فالمواشي قيدت ببهيمة الأنعام، لأن المواشي كل ما يدب على الأرض، فدخل فيها الأنعام وغير الأنعام، يعني دخل فيها الحمار الوحشي ودخل فيها البقر الوحشي ودخل فيها أصناف أخرى، هذه كلها مواشي، ولكن قيدت المواشي ببهيمة الأنعام. من أين جاء القيد؟ من السنة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في المواشي الإبل والبقر والغنم فقط، فبين بهذه الأصناف التي تكون فيها الزكاة، وهذه من بهيمة الأنعام. لذلك تجد بأن المذهب يخرج الخيل ويخرج الحمير ويخرج البقر الوحشي، مع أنها من المواشي الذي يمشي يدب على الأرض، والذي جاء الأدلة أخرجت هؤلاء الأصناف من الزكاة. أولا الأدلة اللي جاءت فقط في البقر والغنم والإبل كما في حديث عمرو بن حزم، وإن كان فيه كلام ولكن اشتهر عند أهل العلم فغنت شهرته عن أنه مرسل. فذكر في النبي صلى الله عليه وسلم الابل والبقر والغنم ولم يذكر غيرهم، فدل ذلك عن هذا التقييد. ثم ذكر في الخيل المضاد، بمعنى ذكر في الخيل ان ليس فيه زكاه، كما جاء في حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده زكاه، فنفى الزكاه عن الخيل واثبتها للبقر والغنم والابل. الغنم اللي هي الابل اللي هي الجمال صح، ابل الجمال والبقر البقر، الغنم اللي هو الضأن، الخروف الخروف الخروف الخروف. وفي الصحيحين لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوبة مانع الزكاة، حديث الصحيحين تكلم عن عقوبة، فذكر فيها الإبل والبقر والغنم ولم يذكر غيرهم أيضا. فلما سئل عن الحمار هل فيه زكاة أم لا، قال لم ينزل علي شيء إلا هذه الآية الفاذة في بعض الروايات، قول الله تعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال أهل العلم إذن قيدت المواشي ببهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذه هي التي فيها الزكاة فقط، وهذه التي جاء فيها الأنصبة كما جاء في حديث عمرو بن حزم. نعم أو حزم. شروط الوجوب للمواشي، فقال فأما المواشي فتجب الزكاة فيها في ثلاثة أجناس بعد أن قال الإبل والبقر والغنم، وقال وشرائط وجوبها ستة أشياء. يبقى في البهيمة الأنعام ست، أو في المواشي الإسلام كما سنبين الحرية الملك التام والنصاب والحول والسوم، هذه الست طبعا أول أربعة يشتركون في أغلب، أو أول خمسة كمان يشتركون يعني كما سيأتي في العروض والذهب، ولكن السوم يختص به فقط المواشي. أولا الإسلام، تكلمنا عن الإسلام والمسألة الأصولية هل الكفار مخاطبون بالشريعة أم لا، وبينا بأن الكفار مخاطبون بالشريعة لقوله تعالى قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن المصلين لم نكن نطعم المسكين، وأيضا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم كافرون. فهذه تبين بأن الكفار كما قلنا مخاطبون بفروع الشريعة ولكن لا تقبل منهم إذا نفعتهم إذا عملوها، لقوله تعالى وما منعهم تقبل نفقتهم لأنهم كفروا بالله ورسوله. فبين الله عز وجل في قول آخر سبحانه وتعالى من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد الإيمان، فبين ذلك بأن الإسلام شرط من شروط وجوب الزكاة. وأما العلة والرد لو كانوا مخاطبون فروع الشريعة فما الحكمة وما العلة مع أنها لن تقبل منهم، قال العلماء الحكمة زيادة العذاب والعقاب والنكال في الآخرة. هذا الشرط الأول هو شرط الإسلام ومن شروط وجوب الزكاة، هذا يعني سيصير معنا إلى كل الشروط. المذهب يفرق في مسألة مهمة جدا، يفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد، لأن في تفصيل عندنا في المذهب في مسألة المرتد. المرتد الذي أسلم ثم ارتد، في عندنا في المذهب مسألتان، في أن وهذا خلافا يعني مذاهب أخرى من الأحناف والمالكية، لكن المذهب يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد. ووجه المفارقة بأن أو يعني تظهر في صورة أول حاجة مسألة بأن رجلا مسلم أولا عنده بلغ النصاب وبلغ الحول ثم قبل أن يخرج ارتد، فكان يعني بلغ النصاب ودار الحول وقبل إخراج الزكاة ارتد. فهنا في المذهب ينظرون هل الآن الزكاة في ذمته أم لا، يعني هل هو مطالب بالزكاة أم لا. قالوا طب أين الثمرة في المسألة؟ الثمرة بأن الإمام إذا استتابه فلم يستتب يعني أصر على الردة سيقتل، فإن قتل فإذا كانت الزكاة في حقه قبل الردة فلا بد بعد قتله أن يستخرج نصاب الزكاة ويوزع على الأصناف الثمانية فقط، ثم باقي المال يدخل بيت مال المسلمين، هذه الثمرة. أما من قال في المذهب بأن أنه ارتد فليس عليه زكاة فسكل يدخل كل المال إلى بيت مال المسلمين ولا يخرج من النصاب، هذه ثمرة المسألة الأولى واضحة لعيد. طيب مسألة أن الرجل إذا ارتد بلغ قبل الردة على إسلامي حال عليه الحول وبلغ النصاب وقبل إخراج الزكاة ارتد، فهل الآن في ذمتي زكاة ولا لا؟ زكاة حق للمال وحق لله وحق للفقراء. فالمذهب على قولين، قول قال في ذمته المبلغ الزكاة يجب أن تخرج منه، وقول الآخر هو ليس في ذمته إنه ارتد. طب ثمرة الخلاف يظهر متى؟ ثمرة الخلاف يظهر بأنه إذا استتابه الإمام يعني يرجعه للإسلام ولم يرجع فسيضرب عنقه. طب بعد أن يضرب عنقه، القول الذين قالوا بأن هو عليه الزكاة فماله هذا يستخرج منه أولا نصاب الزكاة الذي لم يدفعه ويوزع على الأصناف الثمانية، إذا حق الأصناف الثمانية ثم باقي ماله يدخل بيت المسلمين يوزع على كل المسلمين يبقى فيء للمسلمين. هذا لمن قال بأن الزكاة في الذمة عليه قبل ردته أو بعدما رده تظل عليه في الذمة. أما من قال بأن الزكاة بعد الردة لا تكون في ذمته لأنه ارتد فلا تطلب منه، فماله كله سيكون إلى بيت المسلمين، فهنا لا يستقطع جزء لأصناف الزكاة، لأن الزكاة حق للفقير، فالحق الفقير لي حق الآن وحق لابد أن نعطيه هذا الحق، فكان على ولي الأمر أن يستقطع نصاب الزكاة إذا قلنا من عليه في الزكاة يوزعها على أصناف الثمانية. الفرق بين هم اللي قالوا يقتل يعني الفرق بين الحد وبين عادي ما لهاش علاقة بالمسألة، المسألة أنه سيقتل ثم يصير ماله لبيت من المسلمين، فماله كله يروح لبيت المال ولا في جزء من المال لابد يوزع على الاصناف الثمانيه المستحقين الزكاه، لان في جزء زكاه ما دفعوش تمام في ذمته. لما اقول جزء زكاه معناه ان هم ما قدرش انا رد انا قدر حد على لا ملهاش دعوه حد ولا رد، ما هو استتيم، هو استتيم ولم يرجع لابد يضرب عنقه. سيبك من القصه ما تحسنا، مش هو قتل حدا ام رد ام كفر، ما هو الرد حدها القتل، هو خلاص مات على الكفر. فهو احنا كلامنا الان مش في المساله العقائديه، هو مات كافر، لان هنا دي غير الساحر، مساله الساحر ده هو ارتد بالفعل وارتد عن الاسلام ولم يريد ان يرجع، فهنطبق عليه قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه، هو مات على الكفر خلاص احنا حكم ان احنا نقتله عشان الافساد في الارض، لكن ماله الان عليه نصاب زكاه وفي حق للثمانيه. المساله كلها ان في حق للثمانيه، اصناف الثمانيه لهم حق في المال هذا، فاحنا لابد نعطيهم حقهم. اذا قلنا بان الزكاه في ذمته يبقى لابد نستقطع الزكاه ونعطيها للثمانين ثم باقي المال يدخل بيت من المسلمين. طب لماذا اصلا احنا يعني ممكن نبين لماذا المذهب فرق بين الكافر الاصلي وبين المرتد؟ قالوا لان الكافر الاصلي قال في المرتد علق الله عز وجل على حبوط العمل عن الموت على الكفر، لأن الله عز وجل قال فمن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فهم يقولون لماذا فرقنا؟ لأن المرتد ما دام لم يمت قد يرجع، فحبوط العمل متى يكون؟ إذا مات على الكفر. أما الكافر فالعمل لا يقبل منه أصلا لقوله تعالى ومن يعمل عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقوله وما من عمل تقبل نفقتهم إنهم هي ماتوا هم كافرون، فهو أصلا كافر. فلذلك هم قالوا نفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد، لأن المرتد حبوط العمل إذا مات على الكفر، إذا لم يمت على الكفر فعنده وجه. لذلك هذه المسألة الأولى تظهر في مسألة المرتد. المسألة الثانية سريعة، المسألة إحنا هنا أسقطنا المال الحول، بمعنى هو في عنده النصاب ولكن قبل بلوغ الحول بثلاث أربع شهور ارتد قبل بلوغ الحول ثم استتيب فرجع للإسلام، فهل السؤال هل يبني على الحول الذي عنده أم يستأنف حولا جديد؟ المسألة ترجع عشان يعني تضبطوها، هل بالردة زال ملكه عن ماله أم لم يزل؟ من قال بأن الردة زال فيه الملك عن المال فعندما رجع له الملك فيستأنف حولا جديدا، ومن قال بأن مع ردته لم يزل الملك عنده فقالوا إذا رجع فهو ما زال مسلما كما كان مسلما فيظل الحول يبني على الحول الموجود. واضحة ولا مش واضحة؟ أنا في سؤال بس، هو تاه مننا هو ليه زال الملك أصلا؟ يعني بالردة يزول. اصبح المال مش ماله، لو فاضل على الرد هيروح لبيت مال المسلمين، بقى فايق للمسلمين. هي المساله كلها في الملك هنا. هي ليش اختلفوا؟ قالوا اذا قلنا بان ملكه زال وقت الرده، فاذا رجع على الاسلام رجع الملك فيستأنف حولا جديدا. قالوا اذا لا، الملك لم يزل لانه لم يمت على الكفر، لسه هو عنده فتره الحياه، فلسه معلق المساله بحياته. فاذا لما رجع رجع لملكه، هو ملكه لم يزل عنه اصلا، فيبني على الحول الموجود. واضحه؟ معلش، هو اصلا ازاي هيبقى مشوار المفروض لو ارتد يقام عليه الحكم؟ لا، ما هو لسه بيقعد ثلاث ايام ويستتيب ويستتيب اللي بتاعه ممكن يمهله. فهو كل هذا هو ملكه على المال ام لا؟ يمكن رجع، احنا كلامنا هو رجع اهو. فلما رجع قالوا هو ملكه لم يزل، لانه لم يمت على الكفر، لان الحاله الاولى كان مات وبيت وراح ماله بيت مات المسلمين، انه مات خلاص على الكفر. هنا لسه لم يمت، لان القيد عندنا كل ده راجع للايه، فيموت وهو كافر، فاولئك حبطت اعمالهم. فجعل الله حبوط العمل منوط بالموت على الرده. فقالوا لما هو لم يمت ورجع فكان ملكه لم يزل، فيبني على الحول. طيب، مساله اخرى، مساله الزكاة. يعني المصنف أراد أن يبين بأن الزكاة حق للمال. هذه مسألة مهمة جدا عشان نتكلم فيها. احنا تكلمنا عن الإسلام، فمن ضمن المباحث في الإسلام مسألة الصبي. فلذلك أولا نؤصل نقول بأن الزكاة هي حق للمال، يعني هي حق في المال نفسه. هذا هو المقصود. لماذا؟ سنبين. لأن يقول بأن الزكاة حق في المال، الذي جعل أهل العلم يبحثون في هذه المسألة هي مسألة الصبي والمجنون. هل مال الصبي عليه زكاة أم لا؟ فالراجح طبعا أن الصبي ماله عليه زكاة. فقالوا كيف مع أن الصبي غير مكلف، وأن الأحكام التكلفية منوط بها العقل، والصبي غير مكلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فكيف يكون؟ وده كلام الاحناف عموما، يعني مش الاحناف يقولون بان الصبي ليس فيه زكاه في مال الصبي، وعلى هذا الكلام انا قلته. فهذا اللي جعل اهل العلم يقولون بان الزكاه حق في المال، هي حق للمال، سواء هذا المال كان عند صبي او كان عند مكلف او عند مجنون. ونحن لا ننظر للمكلف، ولكن ننظر للنصاب والحول، ننظر للمال هل بلغ نصابا وبلغ حولا ام لا. طيب، ويقول حتى يخرجوا من إشكالية الأحكام التكلفية، قالوا هو إحنا لا نلحقه بالأحكام التكلفية، ولكن نلحقه بالأحكام الوضعية. فإن الزكاة سبب للمسبب، يعني جعلت الزكاة سبب لوجود النصاب والحول، فكأنها ألحقت بالسبب بالأحكام الوضعية، مثلها مثل المتلفات. فإن قالوا أن الصبي على الراجح إذا أتلف، أو المجنون إذا أتلف شيء فعلى وليه قيمة التلف أيضا. فكانوا لأنه من الأحكام، مع أن المجنون غير مكلف، لكن قالوا هذا من الأحكام الوضعية، جعلوا السبب على المسبب. فقالوا كذلك الزكاة. لذلك نقول بأن الزكاة حق في المال، لذلك لا يشترط فيها التكليف أو العقل لصاحب المال. وهذه نقطة مهمة تجعلك يعني يرجح بأن الصبي إذا امتلك مالا فعليه زكاة أم لا. الصحيح بأن الصبي إذا امتلك مالا وضرع حال عليه الحول وبلغ النصاب فعليه مال، حتى وإن مات أبوه وترك له ورث فعلى هذا الورث أيضا مال. وكان هذا من السنة أن عائشة رضي الله عنها كانت عندها في حجرها أيتام فكانت تزكي عنه. وطبعا الرواية غير صحيحة أو ضعيفة عن مثلا قالت تجر في أموال اليتامى لا يأكلها الصدقة، عن النبي غير ضعيفة، ولكن الصحيح في عن عمر رضي الله عنه وارضاه قال تجر في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. هذا السند عن عمر، موقوف عن عمر، صحيح. ويكفينا لو وقف عن عمر فلنا في قول الله النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر، ففيه سنة لنا وأثر لنا. طبعا هذا بالنسبة للكلام عن الإسلام. الشرط الثاني الحرية، الثاني والثالث، خلينا نتكلم عن الحرية والملك، لأن الحرية ليس فيها كلام كثير. على هو يريد أن يقول بأن العبد ليس له عليه زكاة، لأن العبد ما يملك لسيده. لذلك المسألة الحرية ترجع كلها للملك أيضا، العبد لا يملك، ملكه لسيده. واختلفوا مساله المكاتب الذي يكاتب. ولا نطيل في المساله ان ما فيش الزمن ده الان، اسال الله ان يعيده مره اخرى. المكاتب الذي يكاتب، العبد الكاتب سيده على ان يكون حرا ويسدد له اقساط منجمه، كل ما يشتغل يسدد قسط قسط. ففي جزء منه كل ما يسدد اقساط الجزء اللي سدده اصبح حر، لكن الجزء اللي ما سددوش هو لسه عبد. فقالوا هل المكاتب هذا عليه زكاة أم لا؟ الصحيح الراجح بأن ليس عليه زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ولو على ولو بقى عليه درهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين بأن المكاتب يظل عبد ولو بقى عليه درهم. والعلة أن المكاتب ممكن يعجز نفسه، يعني ممكن يجي في وقت ما يقدرش يدفع، أو هو يعجز لا يستطيع أن يدفع، أو هو لا يريد أن يدفع، فإلا يحدث المسيد هيرجعه عبد مرة أخرى، فبالتالي هو ليس له ملكية على الأموال. هذه بالنسبة للحرية حتى لا نطيل فيها. الشرط المهم جدا الثالث هو الملك التام. الشرط ده مهم جدا جدا جدا، لأن فروع كثيرة جدا تتعرض لها في الزكاة، ستجعلك لو ضبطت مسألة الملك التام أو يعني عليه، فتجعلك لا تزكي عن أشياء وتزكي عن أشياء، لأن ضابطها يكون الملكية التامة، تمام الملك. لذلك ضعف الملك عند المذهب عندنا لا يجعل لهذا المال زكافي، كما سنبين بقى المال المحبوس والمال المغصوب والأشياء والدين واللقطة والأشياء هذه كلها ستنزل كلها ترجع لمسألة الملك التام. والملك التام هو الدليل على أن لابد أن يكون على هذا الشرط الملك التام من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قول النبي، قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، من أموالهم جعل الموال لنسبها إلى أصحابها، أي أن هنا نسب الملكية الملك التام. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن الله قد افترض على أغنيائهم عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فبين بأن الصدقة تغلق من أغنيائهم، يعني من مال الأغنياء، المال الذي يملكه الأغنياء. فهنا من الكتاب والسنة بين بأن الشرط الملك التام هذا. نعم فين الإضافة يعني؟ نعم قال أموالهم، الإضافة دي بتعني ملكية طبعا، ما يقولك مالك لما يقول مالك دي اللام دي ملكية، ما كاف ملكية، فهي قال من أموالهم يعني من أموالهم يعني ملكياتهم، من أموالهم الذي يملكونها. نعم من الكتاب ومن السنة. فهذا الشرط شرط مهم جدا، وهو شرط الملك التام. وممكن يظهر معنى في اكثر من في شيء، اكثر يظهر معنى في الدين كما سنبين، يظهر معنى ايضا في مثلا في زكاة المال المخصوب وصورة المخصوب مثلا حتى نبينه. رجل عنده مثلا شياء، اما مال مخصوب ظاهر او مال مخصوب باطن، بمعنى عنده مثلا مجموعه من الشاة، وجي واحد راح خد منه 100 شاة سواء اقترضها او غصبها ثم جحدها، قال له ما لكش حاجه عندي، وهو يعلم الغاصب، يعني الرجل يعلم من الغاصب او غصب يعني في اشياء او غصب في اشياء اخرى مثلا في مال معين، مال نقود مثلا، لكن احنا نقول الظاهر لان الاشياء نفسها موجوده عنده، عين المال موجود، هذا هو الغصب. فجحدها وقال ليس لك مال عندي، والرجل ليس عنده بينه ايضا ولا عنده شهود ولا بينة، فهذا المال لما يأتي الحول والنصاب هل يزكي عنه أم لا؟ هو له مال عند هذا الرجل وغصبه. فقالوا هنا لأن ملكه ليس تام على هذا المال، وأن الملك التام ليس موجود، أنه لا يستطيع أن يتصرف فيه أو يحصل عليه، فقالوا إذن لا زكاة عليه. يبقى المال المخصوب كذلك المال الضائع، المال الضائع اللي هو ضاع منه الدين، سنبين فيه تفصيل في المذهب، فيه تفصيل، وهو طبعا في خمس أقوال عند أهل العلم، وهو الراجح يعني لو أردت نخدها كده، بس هو طبعا يعني المال خلينا ناخد أنها نأتي للمال الدين، المال اللي احنا قلنا المقصوب والضائع، المال المحبوس بمعنى حبس عن ماله، زي ما كده ما بيدخلون دلوقتي يقول لك إيه النائب العام، يقول لك يسموه إيه حظر إيه ولا حجز على أموال، جمدوا الأموال، جمدوا أموال. فالآن هذا ما هو محبوس عن ماله، سواء مال عينا أو مال كمان باطني اللي هو النقود أو الذهب. فهذا المال هو المحبوس عنه. ايضا في خلاف في المذهب، هل هذا يزكي عنه ام لا يزكي عنه؟ قالوا ان المال المحبوس يفارق المال المقصوب، المقصوب انت لا تستطيع ان تاتي به، ويفارق المال الضائع انك لا تعرف اين هو. اما المال المحبوس انت محبوس عنه، يعني لا تستطيع ان تتصرف فيه. فقالوا بعضهم قال ان استطاع ان يوكل غيره في التصرف فيه، يعني هو لا يستطيع لكن يستطيع ان يوكل غيره في التصرف فيه وفي البيع والشراء وفيه، فهنا عنده ملكيه فيزكي عنه. اما اذا لم يستطع ان يوكل غيره فيه وهو ايضا منع عنه فهو ليس له ملكيه عليه. وهنا ايضا يعني لازم تفصيل، لان المذهب فيه خلاف، بعضهم قال لا عليه زكاه وقول ليس عليه زكاه، ولكن التفصيل انه اذا استطاع ان يكون عليه ملكيه ويتصرف فيه سواء بالوكاله او يعني يوكل غيره ويتصرف فيه فهنا عليه زكاه. اما اذا منع منه ولا يستطيع ان يتصرف فيه فليس عليه زكاه. طيب عندما يرجع، رجع المال المقصود، رجع المال الضائع، رجع المال المحبوس، في خلاف. قالوا اذا كان ليس له ملك عليه، بعض في قول بانه يزكي عنه السنوات التي كان غير عليه سنه ملك عليه، وقول قالوا يزكي عليه سنه واحده، دي ليست عندنا في عند احمد في الغالب، يزكي عليه سنه واحده. والقول الصحيح بانه عندما يملك المال يستأنف به حول، يستأنف به حول جديد ويزكي بعد حول الموجود. طبعا في الضائع انا عارف مش هنتقل لضعف الملك، هقول احنا قلنا خلاص من الاول، لكن لو رجع المال هل عليه؟ بعدهم قال لو رجع المال يحسب السنين المقصوبه او يحسب السنين، لان نقول لماذا برضه؟ لان احنا لابد نجمع من شيئين يعني في الزكاه غير الملك، النماء، لابد ان يكون هذا المال نامي او سبب في النماء. فقالوا لما حبس وغصب وضاع فقد شرط النماء، فلم يكن ينمو ولا كان سببا في نماء، فلما توقف النماء اصبح مثله مثل الاشياء المستعمله الواقفه، لذلك زي الثياب زي المتاع زي العقار اللي هو لا ينمو ولا يكون سبب في النماء. ايوه ممكن يمنع عماله وتجارته شغاله مثلا، لا ما هذا امر يعني، ما هو يعني هو كده النماء شغال والنماء لم يفد. لو في نماء والتجاره شغاله، بمعنى هو في فرق ان يكون هو حبس ونرجع بنحبسه في السجن، احنا نتكلم منعه عن استخدام المال، اصل اللي في السجن محبوس له ان يوكل وفلوسه دي بتاعته، لو مات سيورث ولو يورث يعني ماله موجود، هو بس بدله اللي محبوس لكن ماله مش محبوس عنه. احنا بنتكلم عن التحفظ على المال، يعني واحد خد ال 200 شاه دولت وقال لك دولت متحفظين عليهم، واخد الذهب واخد الاموال محبوس عنه، المال نفسه اللي محبوس مش هو اللي محبوس. خدوا التجاره دي وقالوا التجاره دي مش بتاعتك دلوقتي، المدعي الاشتراكي ده خدها وقعد يشتغل بيها وخدوها شغلوها له وخلصت على كده. فكل هذا هو محبوس عن المال، اذا رجع له المال هو هذه المساله، هل يزكي؟ الراجح بانه يستأنف حولا جديدا ويزكي عنه. كذلك الدين، الدين طبعا هو ليه هنا يعني تفصيل قبل الدين. طب ناخد اللقطه سريعا، اللقطه ايضا رجل التقط لقطه عرفها سنه، عندك الان الملتقط والملتقط نفسه وصاحب اللقطه، الملتقط هيعرفها سنة، خلال السنة هو الملتقط ليس عليه شيء. طب صاحب المال هذا مال ضائع ولا يعرف صاحبه، بخلاف المحبوس بخلاف المقصوب، لأن المقصوب يعرف صاحبه. أما هذا قالوا صاحب المال هنا خلال هذا العام لا يزكي عنه. طيب بعد ما العام انتهى وصاحب اللقطة قرر أنه يستفيد بهذا المال او انه يستخدمه، قالوا صاحب الملتقط، انا اسف مش صاحب الملتقط، الملتقط هذا ايضا ليس عليه زكاه، لانه يده عليه يد امانه، اذا جاءه في اي وقت صاحب اللقطه سيعطيه له فهو لا يزكي. وكذلك صاحب اللقطه او صاحب المال لا يزكي لعدم وجود الملك، ايضا هذا ينزل تحت الملك، ليس عليه ملك تام، وايضا ليس عنده الشيء اللي ضاع منه فلا يزكي عنه. فهذه ايضا في اللقطه لا يزكي، الاثنين مش ملك تام فالاثنين لا يزكي. طيب الدين، الدين يعني هو كما بين هنا المصنف ايضا هذا من الصور التي فيها عدم تمام الملك. طيب ولكن الدين له احوال، بعضهم قالوا او بالمذهب يفرقون بين دين امواله ظاهره، يعني واحد مثلا اقترض 100 شاة من واحد او اقترض 5 من الابن، دي اموال ظاهره اقترضها، او اموال باطنه اللي هي يسموها الذهب والاموال النقود. اولا اقترض 5 من الشاة، 5 من الشاة دي عليها نصاب، انا عندي 100 شاة راح جه واحد قصدي 5 من الابل، 5 من الابل جه واحد قال لي انا عايز 5 منك قرض اخدهم يعني هستخدمها يعني هخش هشرب من البانهم واستفيد منهم وهكذا، قلت له اتفضل خد 5. الان هو دين وعند الرجل. قالوا المواشي اذا اقترضت كما سلمين ان الشرط السادس اللي احنا ما جيناش ليه السوم، لابد ان تكون سائمه حتى يكون عنها زكاه، سائمه يعني تاكل في الكلاء المباح ما تكونش معلوفه. فقالوا اول ما الدين، هنا القاعده تقول بان الدين ينافي السوم، يعني الدين اللي في الذمه ينافي السوم، فمتى انت اقرضت المواشي التي عندك الى احد اصبحت هذه في الذمه لك، هذه الذمه تنافي السوم. تعرفوا عمل بها ايه يعني؟ قال ان صاحبها سياخذها اما ان يعرفها او يسومها او يستخدمها، فاصبح الان فقدت شرط السوم، وده من الشروط السته. فاذا اولا ليس عليك زكاه فيها لانها فقدت شرط السوم الذي هو احد الشروط السته، والقاعده ما في الذمه لا يتصف بالسوم، ما في الذمه لا يتصف بالذوم بالسوم. طيب الحالة الثانية أن يكون الأموال باطنة، يعني إيه باطنة؟ دراهم، دنانير، عروض تجارة، يعني واحد خد منك فلوس بمعنى صح، أو خد منك ثياب بتتاجر بيها، قال لك أنت عندك فاتح محل وعندك 1000 ثياب أو 1000 موبايل ثياب وموبايلات، وقال لك أنا عايز منك 100 موبايل قرض أقترضهم منك وبرجع لك ال 100 موبايل، عروض تجارة يعني دول، أو نقود. نقود في قولان القديم والجديد. القديم لا زكاة في الدين لضعف التصرف، لضعف التصرف وضعف الملكية. والصحيح مش او المذهب الجديد والمشهور وجوب الزكاة، ولكن الصحيح التفصيل، التفصيل. بعضهم قالوا نفصل اذا كان متعذر الاستيفاء هذا المقترض ام ميسور، إذا كان متعذر الاستيفاء وهناك إعصار فهنا ليس عليه زكاة. انتم معايا؟ قبلها طيب الدين في منه حال ومؤجل، إذا كان حالا الآن وصاحبه معسر أم موسر وحالا فهذا كأنه في حكم الملك معك، إنه الدين حل وصاحبه موسر وسيعطيك بما كأنه في الدين في حكم المال معك، فعليك في حكم الملكية فتستخرج عنه زكاة إذا كان حالا وصاحبه موسر. طيب إذا كان مؤجلا فهي دي الإشكالية، وصاحبه موسر أو معسر، يعني لسه الدين مؤجل بعد شهرين ثلاثة أربعة وهيأتي وقت الزكاة، فهل تحتسب الدين منه أم لا؟ الصحيح عشان المسألة دي فيها أقوال زي ما قلنا القديم لا زكاة والجديد قالوا زكاة، بس قالوا رجعوا بالتفصيل قالوا إذا كان مؤجلا فهنا يغلب ضعف الملكية. بعضهم قال ننظر إذا كان موسر يعني سيعطي نحسبه، ولو كان معسرا لا نحسبه زكاة، لكن الصحيح بأن إذا كان مؤجل فأنت الآن في ضعف ملكية، الملكية ليست تامة، فبالتالي هذا ينزل تحت فقد شرط من شروط الزكاة وهو الملك التام، فلا يزكى عنه حتى يقبض. إذا قبضه يستأنف حولا ويزكي عنه، إذا بلغ النصاب، إذا كان هذا الدين بلغ النصاب يستأنف حولا ويزكي، أو يدخل مع المال ويدور مع المال في الحوض الجديد. جيد. طيب هذا الشرط الثالث وشرط الملك الثاني. خلاص طيب تكتفوا بقى كده ولا ايه؟ لا شوف حاجه نقف احسن. طيب ولا حضرتك شايف الحاجه صح؟ لا لا انت انا معك احنا كده خلاص ما احنا خلصنا ده كنا هنخش بالنصاب شرط النصاب وجوب الزكاه في المواشي النصاب والنصاب بان معناه بان الاموال الزكاه الاموال الزكويه التي فيها زكاه لا يكون فيها الزكاة إذا بلغت مقدار معين وهذا المقدار المعين قد نص عليه الشرع. إذن فالزكاة أو النصاب هو مقدار شرعي مقدر بالشرع وهو تعريفه القدر المعتبر شرعا مهم أو القدر المعتبر شرعا في وجوب الزكاة في المال. وقلنا شرعا لأن هذا توقيفي النصاب هذا أمر توقيفي وقد جاء في كل نوع من أنواع التي سأتي معنا الذي معنا هنا المواشي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة ذود صدقة والإبل وأيضا ليس فيما دون خمس أواق صدقة. كل هذا بين أن هناك نصاب للمواشي ونصاب للفضة والذهب كما سيأتي معنا. إذا ملك الرجل نصاب مثل مثلا عنده 40 من الشياء فملك هذا النصاب وحال عليه الحول فعليه إخراج مثلا شاتاً عن كل أو شاتاً عن 40 الأولى. فلو كان عند قبل حوالين الحول عند 39 فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يبلغ النصاب. وأما فإذا كان عند 39 ثم اشترى بعد الحول شاتاً فأصبح عنده 40 فيستأنف حولاً جديداً لأنه أصبح عنده نصاب الآن. يعني هو كان عند 39 فليس عليه شيء أول ما اشترى الأربعين يستأنف الحول يبتدي يحسب حولا لأنه بلغ عنده نصاب. يعني هناك حالة أيضا يعني ممكن نلطف بها عشان الوقت رجل أو عنده كان عنده 40 شاة منهم شاة حامل فقبل أو قبل الحول بيوم أو في قبل الحول بيوم وضعت ماتت شاتا من 40 الذي عنده ثم وضعت شات الحامل وضعت شاتا ف يعني هذا إيش الصورة لأنه كان عنده شاة 40 منهم شاة حامل ف قبل أو عند الحول بليلة الحول اتمام الحول أو يوم قبل الحول بيوم ماتت شاة من 40 ثم وضعت الحامل شاة. فلو على الترتيب الذي قلناه عندما ماتت الشاة أصبح النصاب 39 فليس عليه زكاة. فلما وضعت الحامل السخلة كما سنبين يسموها سخلة أو شاة أصبح 40 تمام 40 فيستأنف حول جديد لأن لما ماتت أصبح ليس عليه حول إنما بيغ النصاب أنا آسف ليس عليه النصاب ليس عليه زكاة. فلما وضعت أصبح هناك 40 فيتم يستأنف حول جديد. طب العكس على انه ما هو بقى 40 ما هو بقى 39 لما ماتت الاول اللي ماتت قبل الولاده يعني ماتت الاول فاصبح العدد 39 فليس هناك نصاب ثم ولدت الحامل شاه فاصبح النصاب 40 رقم 40 دي لما مرش عليها لسه سنه فال 40 الان لابد يستأنف لها النصاب. احنا قلنا الان لو قبل الحول كان عندك 40 وقبل تمام الحول ماتت شاه مفيش حامل اصبحت 39 ليس عليك ايه زكاة. طيب ثم كان عندك واحدة حامل راحت ولدت بعدها بساعتين فأصبح الأربعون هنا يستأنف لهم حول جديد بخلاف العكس كان عندك 40 كان عندك 40 40 كان عندك 40 بهدليني احنا عمال مستمع 40 فواحد منهم واحدة حامل فولدت الحامل اولا ثم ماتت شاتا فهنا عليه الزكاة. لماذا؟ لانه لما ولدت الحامل اصبح العدد 41 فعد النصاب ثم ماتت الشاة فاصبح 40 ايضا فال40 عليهم زكاة. يبقى هذه عكس الاولى ان ماتت الاول فقل النصاب عن 40 ثم ولدت الشاة فاصبح 40 ف يكون لها حول جديد. انت ضعته تفطرته. لا ما في سؤال بس دلوقتي هو الحول ان لازم ال 40 شاة يمر عليهم سنه شوف. طب دلوقتي قبل الحول بيوم حضرتك ما في الحاله اللي حضرتك بتتكلم عليها دي حتى الحاله الثانيه ال 40 شهر ما مرش عليهم سنه هو ده كان تحريك هم كانوا 40 لا في يوم 40 وال 41 دي اللي اتولدت ما مرش عليها سنه صح كده وواحده ماتت دي كان مر عليها سنه يبقى ال 40 ما مرش عليهم سنه برضه لا ازاي انت كان عندك 40 كان عندك كويس ثم ولدت قبلها بيوم حضرتك اللي ولدتها دي السلخه اللي حضرتك بتتكلم عليها لا ما هو مش كله ما السخره بيضم ما هو عشان تبقى احنا بيضم لا سيبكم من دي بيضم اثناء الحول يضم السخره تضم كما سنبين ان شاء الله من الاصل باصل عن الصحابه جميعا ويعني ابن عمر وعمر وعلي وكانوا يجمعون السخله معهم فيضم عشان بس خلاص واضحه طيب الاشكاليه بقى الان الحاله الثالثه اذا شك مين اللي ولد يعني الاثنين في وقت واحد شك من الذي مات اولا لا عايزه اصوليا عايزه اصوليا منكم يعني هو الان شك الاول كان عنده 40 انا هروح لكم اهي كان عنده 40 كويس واحده حامل شك ماتت الاول ولا ولدت الاول الحامل فاصبح عنده شك ف ايش يفعل طب ايش اليقين كويس ايش اليقين اليقين عدم انقطاع الحول الاصل الان هو انت شكيت فترجع لليقين هو ايه ان الاصل عدم انقطاع الحول ان الحول ماشي وانت شكيت انقطع ما انقطعش يبقى الاصل ايه عدم الانقطاع يبقى هو فيه زكاه عشان كده قرطاه اصوليا لان الاصل هنا عدم الانقطاع الاصل الحول ما احنا قلنا شك هنا في شك طيب انا ننتهي اقامه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك